بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان. حياكم الله الشيخ أحمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات. بارك الله جميعا فيكم. بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك لمن هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا. تفضل أستاذ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النصيحة، متى تكون باللين والشدة؟ هل يعني في يستخدم المؤمن في حسب الموقف؟ طيب، بارك الله فيك. سؤال آخر؟ لا، شكرا. شكرا لك. معي طيب، لعلنا نبدأ بهذا السؤال فضيلة الشيخ، وهو من الأهمية بمكان، وحاجة الإنسان إلى النصيحة في حياته، سواء كان نتيجة خطأ أو نتيجة يعني حث على فعل الخير. يسأل أخ خالد، متى تكون النصيحة باللين ومتى تكون بالشدة، وما الضابط في ذلك؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. كفى للنصيحة فضلا ومقاما أن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فكأن هذا الحديث يوحي بأن الدين كله هو النصيحة، وهذا طبعا النصيحة هي مجرد وسيلة، لكن لما أن كانت النصيحة لها الأهمية في حفظ الدين كله، هي السياج، هي الواقي لقضايا الدين، سواء كانت القضايا الموضوعية أو لتدين الأشخاص أنفسهم، لذلك كان للنصيحة هذا المقام العظيم، وسميت كأنها هي الدين. وهي في الحقيقة هي جانب وسائل، وليست جانب مقاصد وموضوع. كل هذا يبين أهمية وخطر قضية الإصلاح والإرشاد والتقويم والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كلها بالحقيقة هي من النصيحة، وكلها هي من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكلها من الأمر بالتقويم، بتقويم الحال. فلهذا كان لها هذا المقام العظيم، ولهذا قال الله عز وجل وأقسم بالزمن، لأنه في الحقيقة هو ظرف العملية الإصلاحية، وهو ظرف العملية التقويمية والنصيحة والعصري. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا هذه النصيحة، وهذا مما تميزت به الشريعة في الحقيقة تميز به المسلمون عن بقية أصحاب الملل الأخرى. الله أكبر. أصحاب الملل الأخرى، أو نقول التجمعات الحضرية والإنسانية الأخرى، وإلا الأديان كلها قد تضمنت هذه النصيحة، حتى الأديان المحرفة قد تركت هذا الإرث، وهو إرث قضية النصيحة. نتكلم على المنظومات السكانية والحضرية الموجودة في الوقت الحاضر والديمقراطيات الموجودة، ترى النصيحة هي بجانب يعني نوع من العمل التطوعي، وينبغي أيضا عندهم أن يراعى فيه أشياء كثيرة. نعم. حتى تتعلق بالخصوصية. نعم، في الإسلام النصيحة ينبغي يكون لها ضوابط فيما يتعلق بالخصوصيات الأشخاص، لكنها عند المسلمين هي واجبة. دع عنك الحياة الخاصة. نعم. الحياة الخاصة لها أحكام فقهية خاصة، ما ينصح وما لا ينصح، ما يظهر وما لا يظهر، ما ينكر عند السلطان وما لا ينكر، فيها تفاصيل. أكثر ما يتعلق بالنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو في المشهد العام. نعم. فلهذا كانت النصيحة عند الأمم الأخرى ليست ذات بال، وليس لها أهمية، ولا يرون فيها وجوبا، بينما هي في الشريعة هي من أوجب الواجبات، طبعا لا سيما إذا كانت تتعلق بواجب أو تتعلق بمحرم. النصيحة لا تدخل في الإغلاظ في الحقيقة. الإغلاظ لا يعرف في الشريعة إلا عند الحسبة، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. أما النصيحة فلا تعرف إلا أنها باللين وبالحسنى. أما الإنكار فأحيانا يكون بالكلمة الطيبة أولا وهو ضرب من النصيحة، ثم ينتقل إلى الإغلاظ، وهنا يأتي الإنكار الشرعي وهو مصطلح مستقر لا يسمى إنكارا إلا أنه قد يصل إلى نحو من الغلظة، بل حتى يطال جسد الإنسان أحيانا إذا كان الإنسان سلطانا أو حاكما أو محتسبا موظفا رسميا، يكون له صلاحيات استخدام القوة أيضا، وهي يعني متقدمة أكثر من قضية مجرد الإغلاظ. أيضا نقول للمحتسب أيضا ليس الإغلاظ هو ما يفعله، سواء كان محتسبا رسميا أو محتسبا متطوعا، ليس الإغلاظ هو الطريق، بل يبدأ باللطف والحسنى والنصيحة، فإن استجاب وإلا كان لمن له ولاية، لمن له ولاية كان له أن يغلظ عليه في ذلك، والله تعالى. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذنك معي متصل. دعاء من العراق تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي دعاء. شلونك شيخنا؟ أهلا وسهلا بك يا أختي. عندي سؤال يعني. أعطيني الأول. الأول السيارة الإنتاجية عليها زكاة؟ السيارة؟ سيارة إنتاجية، سيارة عن تاكسي. طيب. سؤال آخر. السؤال الآخر اعتمرت هاي في بداية الموسم. وبعدين نسيت يعني أقصر قبل ما أنزع الإحرامات. نزعت الإحرام واغتسلت يلا قصرت. يعني هاي تعتبر لي عمرة لو لا؟ نزعت الإحرام دون يعني تحللتي من العمرة دون أن تقصر. نزعت الإحرام واغتسلت وبعدين ذكرت يلا قصرت. طيب. كنت ناسي يا أختي دعاء؟ كنت ناسي أو جاهلة؟ أي ناسي. طيب بعدها ذكرت. تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك. شكرا، الله يوفقك. أم أحمد معي تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أسمعك، تفضلي يا أختي. طيب طال عمرك أنا عندي كم سؤال. السؤال الأول ما حكم رفع صوتك يا أختي أم أحمد. طيب ما حكم لعبة البلوت بدون ما يضيع الصلاة، بدون يعني بس مثلا يقعد بالساعات يلعب وكذا لكن يصلي. طيب. السؤال الثاني ما لو أني ما أبحث مثلا عن حافظ، سجلت فيه واستلمت حافظ وأنا ما أبحث عن وظيفة، هل يحق لي أخذ المرتب؟ طيب. السؤال الثالث ما حكم مشاهدة يعني الحريم اللي يقدمون الأخبار بالنسبة للرجال اللي يقدمون الأخبار في العربية وامثالها وهم كاشفات متبرجات ولا أساس إنه ينظر عليها بدون شهوة، هل هذا شيء حق اللي يتفرج أو ما يحق؟ يعني حكم أن يشاهد الرجل مذيعة البرنامج؟ أيوه مذيعة. طيب. مغارق وأنا أشوفها مغير شهوة وبس هي عايزة تتابع الأخبار أشوف إيش اللي يصير وإيش اللي يحصل. طيب. أيوه وبرضه نفس الشيء اللي يستنقص بعض المشايخ يعني يقول هذا وش درك إنه شيخ أو إنه يقول فتوى وزي كذا، استنقاص بعض المشايخ المعروفين. طيب. يعني استنقص هذا وهذا، يعني إيش حكم الشيء هذا؟ هل يدخل في اللي الحديث إذا كان ما أدري عن ضعفه وكذا اللي لحم العلماء من السموم؟ طيب. هل هذا يحصل؟ طيب وأخيرا يا شيخ أنا عندي الوالد في التأمينات مسجلني. نعم. وأنا ماني موظفة ربة بيت، هل لو أخذت يعني أصرف لي راتب يجوز؟ أنا ما أقدر أقدم لأي خدمة، ما أقدر أقدم لأي حاجة وفي بيتي وعندي عيالي، لكن لو أنه مثلا أصرف لي راتب يعني شهري يجوز لي أني أخذها منه أو أنه ما يجوز؟ هو الآن الوالد مسجلك في التأمينات الاجتماعية من غرض السعودة. نعم غرب السعود، هو عنده محلات مأجرة. إيه ما يعطيك إيه ما يعطيك شو اسمه ما يعطيك مرتب؟ لا هو ما يعطيني أصلا، ما يحتاجني لا أنا ولا غيري لأن ما عندها. طيب تسمعني الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم أحمد، صورة واضحة. شكرا. معي إيمان تفضلي. أختي إيمان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي بروز كبير وواضح في عظمة الأنف. نعم. ومسبب لي إحراج وعدم ثقه بالنفس وتعدت منها شيء، هل يجوز اني اسوي عمليه تجميل واشيل هالبروز ولا لا؟ طيب شكرا لك يا ايمان. خديجه معي تفضلي. اختي خديجه معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت عندي ثلاثة اسئله. تفضل. الاول بسال عن السعوده. نعم. زوجي عنده مؤسسه ربطني عليها بوظيفه بس باسمي عمال، اجبره يعني على انه لازم توظيف. ايه. بعدين هي يعني حلال عادي الراتب هذا او لا، بس يعني لازم العمال يكون على وظيفه صاحبهم. الآن يا أختي خديجة صوتك أول شيء ضعيف شوي، ارفع صوتك. يعني تسألين عن السعودة، زوجك عنده مؤسسة وظفني على وظفك أنت؟ أي وظفني على أني موظفة عنده لأنه أجبر على توظيفي. نعم. وبعدين أنا أستلم راتب بس ما داوم يعني ما باشر العمل. نعم. بس يعني هل عادي هذا يعني حلال عادي الراتب؟ طيب. بس أنه مجبور هو لازم بالتوظيف. طيب. هذا اساس ان العمال يعني يكون لما معروف يعني معروف يا اختي. السؤال الثاني. السؤال الثاني عن الرموش، بناتي انا بالعرسات يحطوا الرموش، هذا توصيل رموش صناعيه ما ادري عن حكمها. بلاستيك الصبغه. السؤال عن الصبغه، الصبغه السوداء اللي فيها نفس الزوقه كذا وهي سوداء بس تعطي نفس لون الازرق. طيب فما ادري حكمها ان شاء الله. وهن بنات صغار يعني مو كبار. طيب. يعني عد 19 على 17. طيب ما عندي شك ما الصبغه السوداء هذه. تسمعين الاجابه يا اختي خديجه بارك. شكرا. الله فيك. شكرا لك. شكرا. ساره معي تفضلي. تفضلي يا اختي ساره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت عندي سؤال. اعطني اياه. عندي طفله صغيره تبغى تشارك في فرقه استعراضيه، يجوز يعني ان تشارك في فرقه استعراضيه لكن الفرقه الاستعراضيه يعني ملتزمه ويعني تلبس الشيء محتشم وما فيها اي ايقاع وزي كذا، يعني يصلح ولا ما يجوز؟ تعيدين السؤال يا اختي ساره. انت فهمت انه فيه متابعه الفرقه الاستعراضيه؟ ايه. بدايه السؤال اذا تكرمتي. طيب في عندي طفله تبغى تشارك في فرقه استعراضيه. ما فهمت يا اختي سارة. عفوا طفلة بتشارك في الفرقة الاستعراضية. طفلة تريد ان تشارك مع ايه. طيب هل يجوز ان تشارك لكن الفرقة هذه محتشمة يعني لها لبس محتشم؟ طيب. هل يجوز او لا يجوز؟ طيب سؤال ثاني يا اختي سارة. ما في سؤال. شكرا لك. ابو محمد من العراق تفضل. أبو محمد معنا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن يا أخي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شيخ عندي سؤال، عندنا إحنا بالمسجد مرات يجون المصلين يسلمون وإحنا أثناء الصلاة. نعم. اثناء الصلاه يسلم السلام عليكم واحنا متأممين بالامام وكبيهم يرفعون ايديهم يعني باثناء الصلاه. نعم. وحتى بقرايه القران هل يجوز يعني قرايه القران واحد يسلم السلام يقطع القرايه ويرد السلام؟ طيب تسمع الاجابه. في سؤال اخر ابو محمد. يحفظك الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت دعاء من العراق تسأل عن السيارة الإنتاجية، المعدل الإنتاج أو لغرض مثلا كما ذكر التاكسي أو للإيصال أو كذلك الشاحنات التي يستخدمها الإنسان في إيصال بعض البضائع ويأخذ مقابل ذلك أجرة، هل عليها زكاة؟ هذه تعتبر من الأصول الثابتة في مثل هذه الأعمال، سواء كانت أعمال أفراد أو كانت أعمال مؤسسات وشركات، هذه ليس فيها زكاة. الزكاة إنما هي في أنواع محددة حددها الشريعة، وليس منها الأصول المؤجرة. فلهذا نقول سيارة التاكسي مثلا أو الأجرة سيارات النقل الجماعي والطائرات للشركات الخاصة وحتى كل هذه لا ليس فيها زكاة، إنما الزكاة يكون في الريع أو في الناتج من هذه الأموال إذا قبضه وبقي عنده سنة. نعم. يعني يأخذ هذا السائق الأجرة كل يوم مثلا 200 ريال 300 ريال، إذا اجتمع له في نهاية السنة مثلا وفر 20,000 ريال وجب عليه أن يزكر 20,000 ريال. وإذا استهلكها قبل مرور العام؟ وإذا كان يستهلكها يوم يعني يوم بيوم أو شهر بشهر ولا يدور عليها حول، يصرفها على نفسها أو يشتري بها يسدد بها أقساط لسيارته أو لأرضه أو شيء من هذا القبيل، فلا زكاة عليه لا في السيارة ولا في النقد الذي قبضه. الحمد لله. الله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤالها الآخر تقول اعتمرت بداية العام ثم أنهيت عمرتي وقبل أن أقص نزعت تحللت من الإحرام نسيانا نسيت أن تقص ثم بعد أن استحمت عادت وقصت شعرها. كان ما فعلت شيء من محظورات الإحرام، كان مجرد نزع الثوب والاستحمام. نعم. هذا ليس محظور من محظورات الإحرام كما يظن بعض الناس، نزع الثوب المرأة أنه يعتبر من المحظور، لكن لو فرضنا أنها ارتكبت محظور وهي ناسية فلا شيء عليها في أقرب الأقوال. الحمد لله. ليس عليها إثم وليس عليها فدية وليس عليها دم إذا كانت قصت الآن، يعني إذا نعم. كانت علمت ثم قصت فهي تقول أنها قصت بعد الاغتسال. نعم. لا شيء عليها. الحمد لله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ يقول أبو سعد لدي مبلغ زكاة ووافق زواج ابن زميل وهو محتاج، هل أدفع له هذا المبلغ وهو يعتبرها إعانة له كما جرى العرف وأنا أنوي أنها من الزكاة؟ أولا إذا كان هذا الشخص الذي سيتزوج لا يستطيع الزواج إلا بأن تدفع له الزكاة فهذا يجوز، مما يجوز أن تدفع فيه الزكاة، لأن الزواج في الحقيقة هو من أهم الحاجات، والحاجات العليا والحاجات المهمة إذا فقد الإنسان سمي فقيرا. نعم. فلهذا لا أرى بأسا بأن تعطى الزكاة لمن يريد الزواج إذا كان ليس عنده من المال السائل ولا المال ولا المال الغير السائل، ليس عنده شيء يكفيه لهذا الغرض، فيعطى بقدر ما يعينه للزكاة. سؤاله الآخر هل يخبره بأنها زكاة أو يقول بأنها إعانة؟ عفوا يا شيخ، السؤال الأول إذا كان يجهل حاله، يعني واضح أنه إذا كان يجهل يعني أغلب الشباب الآن يعني يحتاج وزواجاتهم تمت بأسلاف وقروض وكذا، فهل يعتبرون من المحتاجين؟ الله أعلم. الحقيقة القرض الأغنياء يقترضون، ولما في الشركة ولا مؤسسة ولا ثري إلا ويقترض مئات الملايين مليارات ويبقى بدين حتى يموت. نعم. لكن الدين يسدد وهو ينتج له يعني ناتج كبير. ليس قضية الدين والقرض هي المعيار في هذا، لكن نقول إذا كان يجهل، وهذا سؤال جيد، إذا كان يجهل ما يدري، هو الناس قالوا ساعد فلان وهو ليس عنده إلا زكاة ولا يدري هل هو فقط مجرد حاجة مؤقتة ثم يسددها براتب وراتبين، هذا ليس فقيرا، كل الناس هكذا. ففي هذه الحال القاعدة الشرعية تقول بأن المجهول ينزل منزلة المعدوم، يعني كأن هذا الحكم غير موجود أو هذه الحالة، فهو على هذا يعامل نفسه بأنه غني أو في حكم الغني وليس أنه غني، فلا يعطيه من الزكاة لأنه لابد من تحقق الفقر. لكن هل يؤخذ بكلامه إذا قال أنا لا أستطيع؟ نعم يؤخذ بكلامه ما دام صادقا. نعم. أو ظاهره الصدق أو لا يعرف عنه كذب، هذا الأمر فيه واسع. الحمد لله. لكنه لم يستطع أن يسأله ولا يعرف عن حاله شيئا، يا أخي الذين يعرف عنهم الفقر ويحتاجون هم كثر، صحيح. فلماذا تدفعه لمن لا تعرف حاله؟ ويتبين من حاله ويسأل حتى يعني تتقع زكاته موقعها. نعم. إذا كان يريد أن يدفعها زكاة والناس يعني جرت العادة على أنه يعني هذه إعانة للزواج أو لا بأس، لا حرج أن يعطيها ويقول هذه إعانة أو يقول هذه هدية لزواجك وهو قد نواها زكاة. نعم. المسألة المؤثرة هنا هو أنك حين أخرجتها بنية الزكاة، ما أخرجتها بأنها إعانة ثم تقول أنا سأجعلها زكاة، هذا لا يجوز، لأنها خرجت على أنها إعانة مطلقة ابتداء يعني. لكنه إذا نوى أن يخرجها بأنها زكاة لكن لم يرد أن يجرح شعوره ويقول أنت فقير وهذه زكاة، فقال هذه إعانة لك، هذه هدية يسمونها عانية عند العامة، لا بأس بهذا، لا حرج. لكن الحقيقة تقول أنت إذا كانت لازمة له من الناحية الاجتماعية فهي فقط تكون مكروهة وتنقص من أجره. يعني مثلا مساعدة الأخ لأخيه والإنسان لابن أخيه وابن أخته هذه تعتبر من الواجبات الاجتماعية، نعم، ويعتبر الإنسان مقصر إذا لم يفعل. أحسن. فلا يأتي يفتدي الحقيقة الحرج الاجتماعي الذي يطاله من الناس يفتديه بالزكاة التي أوجبها الله عز وجل للفقراء. يا أخي بما أنك غني وعندك قدرة أعطي قريبك من حر مالك وادفع الزكاة لشخص آخر. لكن نعم. هل نقول لا تجزئ؟ لا، نعم، هي مجزئة، نعم، لكن قد تكون مكروهة في هذه الحال، وقد الحق ينقص من أجرها بقدر ما نوى به دفع الحرج الاجتماعي وحمل دفع هذا الحرج على زكاة الله عز وجل التي حق الله عز وجل للفقراء. نعم. هذا غير حسن والمرؤات لا تقتضيه الحقيقة. لكن إنسان لا يجب عليك، ابن عم بعيد إن دفعت شكروك، لم تدفع لم يعتبوا عليك، هذا لا بأس، لا حرج له. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم أحمد تسأل عن حكم لعب الورق البلوت وغيرها من المسميات الكنكان وغيرها إذا كانت دون إلهاء ودون شغل عن الصلاة. أولا كل شيء يلهي عن أمر واجب فهو محرم، لا نتطلب إذا أردنا أن نبيح شيئا قد نراه محرما أو في خلاف في تحريمه أن نقول هذا لا يلهي عن الصلاة ولا يفعل. الإنسان لو يقرأ القرآن وألهاه عن صلاته كانت قراءة القرآن محرمة وألهى عن الصلاة الواجبة أو عن وقت الصلاة، هذا لا إشكال فيه. باقي الكلام في لعب الورق هذا أو يسمونه سمته هي البلوت، البلوت نعم، لعب البلوت لعب الورق، وهذه أنواع لعب الورق بهذا الشكل فيه نزاع بين الفقهاء. جملة من الفقهاء حرموه، والحقيقة مناط المسألة ومنازع التأثير في الحكم متعددة في هذه المسألة. فبعضهم يقول بأنها كل ما بني على الحظ من الألعاب فهو من المحرم، وقالوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزيره ولحمه، وهذا في صحيح مسلم وهو دلالة على هذا. والنرد الحق هو نوع من اللعب على الحظ، نعم، ولذلك جمهر من العلماء الذين حرموا النرد أباحوا الشطرنج كالشافعية، وجمهرة من السلف أيضا من بعض الصحابة وجمهرة من التابعين، لأن الشطرنج لا يقوم على الحظوظ، يقوم على دقة الانتباه وعلى الفكر وعلى محاصرة الخصم، ففيه نوع من يعني نوع من تمرين يعني الفروق الفردية والشخصية تظهر في هذه المسألة، بينما الأخرى غير مؤثر. فبعضهم يقول أن المؤثر في النرد هو كونه حظ مبني على الحظ، نعم، وآخرون وهذا جمع من علمائنا ومشايخنا يرون بأنها ليست من الجنس المحرم، وليس الحكم المؤثر هو كونها هذا يعني قولهم. وكنت الحقيقة أرى بأنها محرمة بناء على هذا، ولي نظر وعودة في هذا وتأمل، نعم، مما يحتاج إلى التحقق من منازع الحكم والتدقيق فيها أكثر. فإذا توقفت أقول في هذه الحالة الله أعلم حتى يتبين الأمر. بارك الله فيك. لكن هناك قاعدة، إذا قلنا الله أعلم قد تكون هي فتوى، الأصل هو الجواز، الأصل، نعم، في الألعاب والأصل في هذه الأشياء التي يتلهى الناس بها الأصل فيها الجواز، نعم، فإذا لم تظهر الحرمة فالأصل فيها أنها جائزة، هذا كأصل وليس، نعم، كفتوى في هذا الباب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل يحق لها أن تأخذ من حافز علما أنها لا تبحث عن وظيفة؟ الذي أراه أن حافز مقاصد الحكومة وضعته لغرض محدد، وما خالف هذا المقصد فإنه لا ينبغي أن يؤخذ بغير هذا الوجه. فمن لم ينوي هذا فلا أرى له أن يعني هو لا يريد أن يتوظف، لو حصلت له الوظيفة ما توظف، نعم، وعند داره وعند بيته ما توظف وعند دارها وجميع العوائق زائلة، ثم تقول أنا لا أرى بالوظيفة أصلا، هذا غير حسن، ولا أرى لها أن تشترك وتبرئ مالها من أن يدخل عليها مثل هذا المال الذي خصصته الحكومة لغرض المساعدة من يريد الوظيفة ولا يستطيع. بارك الله فيكم. أبو سعد، عفوا، في سؤالها الثالث أم أحمد تقول حكم أن يشاهد الرجل مذيعة البرنامج وهي سافرة ويعلل ذلك بأنه يجوز له إذا كان من غير شهوة، نظر لها من غير شهوة. القاعدة أن ما وجبت تغطيته من جسد المرأة أنه لا يجوز النظر إليه مطلقا. نعم. هذا هو الأصل، عدا ما يتعلق بالقواعد من النساء للآية التي وردت فيها، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذا مستثنى. نعم. فلذلك الأصل هو منع النظر، بخلاف ما جاز كشفه فلا يحرم إلا للفتنة. ولهذا المسألة على خلافها، هل الغطاء الوجه واجب وكشفه محرم؟ هذا مسألة نزاع بين أهل العلم، فيها قولان مشهوران للحنفية رحمة الله تعالى عليهم وأحد الروايتين في مذهب أحمد بأنه واجب تغطيته، هذا هو الراجح. فلذلك الذي أراه أنه لا يجوز أن يشاهدها وأن يغض بصره، إذا احتاج أن يستمع لمثل هذه الأشياء أن يغض بصره كما أمر الله عز وجل بغض البصر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي متصل. هنا سؤال من أبو سعد فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز للجمعيات الخيرية التي تستقبل الزكوات والصدقات أن تأخذ أو أن ترعى بهذه الأموال برامج إعلامية، يعني قد تصل هذه الرعاية إلى 500,000 مثلا، وهذه الجمعية كما ذكرت تعتمد على الصدقات وزكوات الناس؟ يعني هي تأخذ من الصدقات والزكوات وترعى بها برامج إعلامية مثلا، وتحصل هذا البرنامج برعاية جمعية كذا مثلا، وتحصل مقابلها قد يكون يعني إيه؟ إذا كانت تحصل مقابلها مبالغ، هذا يسمى الاستثمار أموال الزكاة. نعم. إذا كانت تحصل مقابل هذه الرعاية قيمة الرسائل مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو دعاية وإعلانات تأخذها برعايتها لهذا البرنامج، هذا يسمى استثمار لمال الزكاة. بعض الفقهاء أجازه وبعضهم لا يراه. نعم. والذي أراه ولو على وجه الاحتياط، وأنا أيضا متوقف في هذه المسألة، ألا يفعلوا حتى يظهر لهم ذلك أو يفتيهم مفتن معتبر. نعم. في جواز فعل هذا. والذي أراه للجمعيات أن الزكوات في الحقيقة، حتى لو قلنا الزكاة مثلا سبيل الله يشمل كل عمل خيري وكل عمل نافع ويستثمر أيضا وتعمل الاستدامة التجارية لهذه المؤسسات، لكن في الشيء ينساه كثير، حتى الذين يقولون بجواز الاستثمار. نعم. وبجواز صرفها في جميع وجوه البر ولا تقتصر على المصارف الثمانية. الذي ينسى هنا أن من دفع الزكاة دفعها على الفتوى السائدة، ولهذا قلة من المنفقين، أقول قلة، الذين يقولون بأن الزكاة تدفع حتى في وجوه البر العامة. نعم. فلهذا هو دفعها لك بهذه النية، فلا يجوز لك أن تخالف نيته ولا مقصده ولا مراده إلا أن ترجع إليه. وهذا خطأ من تصرف بعض الجمعيات وبعض الأفراد، يأخذها على أنه وكيل ثم يتصرف بها على وجه لم يردها الموكل، وهذا بحد ذاته لا يجوز حتى وإن كانت زكاة. نعم. إلا ما يأخذه الإمام، فهو يأخذه قسرا ووجوبا، فلا إرادة لهم في ذلك. فالذي أراه أن لا يفعل بهذا إلا بمراجعة الجهة المختصة وهي دار الإفتاء، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخت الكريمة إيمان تقول بأن لديها بروز في عظمة الأنف وتريد أن وسبب لها هذا البروز إحراج وعدم ثقة في النفس، وتريد أن تعمل عملية تجميل لإزالة هذا التشوه. أولا، الأصل في عمليات التجميل كلها، الأصل نعم، هو المنع والتحريم، لأن لا يجلس أن يتصرف في العظم ولا في الجلد ولا في الدم الذي خلقه الله عز وجل إلا بإذن منه سبحانه وتعالى، وإذن ظاهر في الكتاب والسنة. ولهذا قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ومجرد فلج يعني شيء يسير. نعم. ليس في الأشياء الأخرى. لكن نقول إذا كان هذا ناتج عن يعني هو تعديل لآثار عملية جراحية أو لحروق أو لحوادث مرورية أو حوادث سقوط وغيرها، فيجوز أن تعمل هذه العمليات لإعادة الأمر على ما كان عليه. هذه الصورة. الأمر الثاني، إذا كان هذا الأثر الذي تركه هذه الحالة الذي عند هذه المرأة وذلك الرجل حالة يتفق عليها الناس أنها خارجة عن المألوف. نعم. وعن الوضع المعتاد بشكل ظاهر، فهذا مما رخص به العلماء بإعادته إلى صورة الطبيعية التي هي عليها عموم الناس. عليها عموم الناس. فالقاعدة إذن نقول من أراد من كان جميلا أو كانت جميلة وتريد الأجمل فهذا لا يختلف العلماء بتحريمه في العمليات الجراحية. نعم. هي جميلة لكن تريد الأجمل، أو هي عادية ليس هناك شيء غريب، قد لا تكون جميلة لكنها عادية فتريد أن تكون جميلة، هذا أيضا لا يجوز. لكن نتائج القروح والعمليات الجراحية والحوادث تعاد إلى ما كانت عليه. الأمر الذي خرج عن الخلقة المعتادة اللي يسمونها عيب ولا وليس من خلق الله، نعم، وكل خلق الله عز وجل حسن، لكن خرج عن الخلقة المعتادة بشكل غير معتاد، هذا جحوظ واضح بالعين فتعاد، مثلا بروز في الأسنان غير عادي فتعمل عملية للفك، وكل هذه إذا كانت خارجة وبشكل ظاهر. نعم. والفروق دقيقة الحقيقة، ولهذا هي في محل امتحان الأخت الكريمة، ومن يسمع هذا يريد أن يأخذ هذا الجواب. نعم. ولهذا الإنسان إذا تردد يجعل الأصل هو المنع حتى تكون ظاهرة، ويستفت ويسأل ويستشير أهل الديانة ليس فقط من حوله في هذا، فإذا قالوا بأن هذا خرج عن الوضع المعتاد وهذا فالذي أراه أنه لا حرج. طيب في ذلك. إذا مثلا أرشدها مثلا الطبيب النفسي أو المشرف، إذا كانت كما ذكرت أنها يعني ترتب على ذلك أضرار أخرى من عدم ثقتها بنفسها وانعزالها للناس، وثم نصحها طبيب ثقة بأنه يعني لإزالة مثل هذه الآثار عليك أن مثلا تجري هذه العملية، هل يؤخذ برأيه؟ الله أعلم، يعني الحقيقة الطبيب، لأن هذا يرجع الاعتبارات الشخصية. نعم. وليس للنظر، ما عند إنسان حساس. نعم. يعني يفرق عن يعني بعض الناس يعني صحيح. مثل ما قلنا جميلة تريد أجمل تمرض نفسيا. أحسن. ولا لا صحيح. إيه؟ فإذا قلنا بأن هذا ضابط فهذا يعني أن نقول يجوز الفلج لأنها مسكينة متضايقة نفسيا وتريد أن تتفلج، ففيه إشكال من هذا الوجه فلا أرى التوسع. بارك الله فيكم. أحسن إليك. استأذنكم يا عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي في الله، ما حكم الزواج، ما هي أحكام الزواج بامرأة من أهل الكتاب؟ وجزاكم الله خيرا، ونشكر المملكة على وقوفها مع الشعب اليمني، ونقول للحوثي سوف تدخل السنة إلى سعادة وتخرج ولك دورات إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أخي الكريم، شكرا لمشاعرك. بارك الله فيكم، حفظكم الله. شكرا. بارك الله فيك أخي عبد الرحمن من الجزائر. معي عادل من فرنسا، تفضل أخي عادل. السلام ورحمة الله، تفضل أخي. نعم، عندي ثلاث أسئلة. بارك الله فيك. تفضل أحمد. بارك الله فيك. ويا. السؤال الأول فيما يخص العمرة، هل يجوز أن نأتي بأكثر من عمرة في عمرة واحدة؟ مثال أبين، الرجل يذهب إلى العمرة، فقال له أحد الأئمة هنا في فرنسا ممكن أن تأتي بعمرة ثم تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة ثانية وهكذا. وحقيقة أنا لم أجد هذا، في بحث في بعض الكتب عندي هنا لم أجد هذا، هل هذا يجوز أم لا؟ نعم. أما السؤال الثاني، التعوذ من الشيطان عند البداية في الصلاة في الركعة الأولى، هل هذا يكون إلا في الركعة الأولى أم في كل ركعة عند قراءة الفاتحة؟ نعم. أما السؤال الثالث، وحقيقة هذا السؤال سيقول فيه فيما يخص الطواف. نعم. ففيه أحد المشايخ المسمى ب الدلو محمد علي الجفري يقول أن الطواف لا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة بأنه عبادة، وفي رأيي أن هذه شبهة يحتجون بها للجواز طواف بالقبور وما غيره. فما قول الشيخ في أن هذا قول الشيخ والرد على هذا القول على أن الطواف ليس بعبادة؟ يقول بأن الطواف بالبيت ليس عبادة. هو يقول أن الطواف ما دام أن الرجل لم ينوي بطوافه تقربا للشيخ. قصدك الطواف هكذا، هو يصرح أن الطواف ليس بعبادة، يقول أنه لا يوجد دليل في كتب الفقه ولا في السنة أن الطواف مذكور أن الطواف عبادة، والحقيقة أن الطواف مقرون بالحج. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. والحج هو عبادة حقيقة، والحج هو في الأصل عبادة، ولهذا لم يشرع من الله عز وجل أن نطوف بمكان إلا الكعبة، حتى قال الصحابة عمر رضي الله عنه للحجر قال لولا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. نعم هو هو يا أخي عادل يحتج بجواز الطواف على القبور قبور الأولياء والصالحين بأن الطواف في الأساس ليس بعبادة. بارك الله فيك. هو يقول ليس بشرك وإنه حرام، فهذه شبهة. هو يقول أنه ليس بشرك وإنما حرام. طيب. وكان له قول مع كان له كلام مع أحد المشايخ يسمى محمد النجيمي. نعم. فحقيقة لم أسمع رد كافي لهذه المسألة. وهو حقيقة هذه شبهة. تسمع إن شاء الله تعالى. تسمع إن شاء الله تعالى بيان من ضيفي الكريم حول هذه الشبهة. معي متصل منصور من الكويت، تفضل. منصور من الكويت تفضل. منصور اخوي تفضل. تفضل خميس. اخوي خميس تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. سمعت عندي سؤال للشيخ. تفضل يا استاذ. في حصل خلاف بيني وبين زوجتي. نعم. واشتد بين الخلاف ووصل إلى مرحلة الغضب بيني وبينها. نعم. فالخلاف هذا أساسا أن كانت حاطة كاميرا تصوير فيديو داخل الغرفة لاشتباه أحد دخول في الغرفة أنه يسرق أحد شيء من أموالها دون علمي. نعم. فصار الخلاف على هذا الأساس. فقلت أنا من حقي أني أنا كزوج أني أنا أعرف هذا الشيء قبل أن يعمل. بعد ثلاثة أيام عرفت في هذا الخبر. نعم. فقلت بما أن هذا هو هذه هي الطريقة الأمثل بالنسبة لك، فأنا بمعنى أن هذه الغرفة لم أدخلها، لم أدخل غرفتك هذه إلا بأني حتى تصبحي أخت لي. إذا دخلت هذه الغرفة بمعنى إذا دخلت هذه الغرفة فأنت أخت لي. نعم. فلم أحدد وقت ولا أحدد زمن في هذا، فما أدري إيش عليها في هذه الشيء. طيب. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أخوي خميس. يا شكرا العالم. لك بارك الله فيك. عبد الباري معي تفضل. تفضل أخي عبد الباري. معي عبد الباري تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي محمد؟ أخ أحمد. أهلا وسهلا بك يا أخي. كيف حال شيخنا الفاضل؟ عساه طيب إن شاء الله. بخير الله وبارك فيك. الله يرحمك. لدي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. تفضل طال عمرك. السؤال الأول بارك الله فيك. الشخص المتوفي في حادث إذا كانت نسبة الخطأ عليه 100%، فهل على الطرف الآخر قضاء أو صيام شهرين أو كفارة؟ نعم. السؤال الأول. أعطني الثاني أستاذ. السؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للترتيب بين الصلوات، هل هو واجب؟ يعني إذا صليت مع الإمام صلاة العشاء وأنا ما صليت المغرب، هل يجوز أدخل معه في العشاء بنية المغرب؟ طيب بارك الله فيك. السؤال الثالث. نعم. السؤال الثالث. تفضل. أي إذا دخل المسافر مع إمام متم بالركعتين الأخيرة، هل يجوز له أن يقتصر على الركعتين أم يتم يا شيخ؟ طيب شكرا لك، جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة المتصلين والمتصلات. هنا سؤال من الأخت الكريمة خديجة تسأل عن السعودة، زوجها عنده مؤسسة والوزارة العمل فرضت نسبة معينة من السعوديين مقابل العمل الأجنبية، فهو وظف زوجته عنده ولم ويمنعها راتب من باب أن الأقربين أولى بالمعروف. نعم. الذي أرى هنا في هذه الحال أن يلتزم، أول إن كان يستلم مقابل يستلم من صندوق الموارد البشرية من وزارة العمل يستلم مبالغ مقابل هذا التوظيف، هذا لا يجوز، هذا سحت. نعم. ولا يجوز هذا مطلقا. وإن كانت الأخرى وهي موضوع التشجيع على على على التوظيف وتوطين الوظائف وأقلمت هذه الوظائف، هذا هدف، هذا يخدم كل بلد، بل كل مدينة، ليس المقصود أيضا هي مجرد السعودة، المدينة إذا كان موظفوها فيها كان خيرا لها والقرية وهكذا. هذا أمر الحقيقة لا ليس موجها لأحد ولا ضد أحد، وإنما هو توطين لهذه التقنية والتوظيف حتى تكون هذه الوظائف مستقرة عند الاحتياج إليها. فالذي أرى هنا أنه يلتزم بما يعني دعت إليه الجهات المختصة، ما لم يكن هناك حرج أو ضيق، هذا في حالة إذا كان لا يستلم رواتب، إذا كان لا يستلم رواتب. فحالة الحرج والضيق، إنسان مثلا لا يستطيع أن ينفق على نفسه إلا بهذه الطريقة، أو يعمل هذه السعودة حتى يأخذ على نطاقات معينة وهو لم يأخذ من صندوق الموارد البشرية الشيء، فهذا إن كان عليه حرج فالحرج مرفوع بالشريعة في جميع أحكامها، لا يجد رزقه، لا يجد كفافه، لا يجد ما يكفيه، فهذا مما لا شك فيه أنه يجوز في هذه الحال. وما عداها الذي أراه في الحقيقة أن يلتزم بالجملة بهذا، هو مجرد رأي ونصيحة. والله بارك الله فيكم وأحسن إليك. وتسأل عن تركيب الرموش الصناعية إذا كانت من بلاستيك، يعني ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل، نهى عن الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة، وهذا وارد في الشعر، والرموش هي من جملة هذا الشعر. نعم. فالذي يظهر في هذه المسألة هو ألا تفعل المرأة ذلك وأن تمتنع عنه، الله أعلم. الصبغة السوداء بالنسبة للنساء إذا كانت تأخذ لون آخر، يعني تعطي سواد بزرقة، الصبغ بالأسود للرجال والنساء مكروه عند الجمهور وهو محرم عند بعضهم، لكن هناك مندوحة من الصبغ بالسواد وهو الصبغ بالحناء والكتم، وهو يعني قريب من السواد نوعا ما، هذا يغطي الحاجة ويمنع الإنسان من الاحتياج أو الدخول في خلاف العلماء في مسألة الصبغ بالسواد. بارك الله فيك. أما المرأة فالذي أرى حتى الصبغ بالسواد لها جاهد. يعني الأقرب أنه مما يجوز لها، من جنس أبواب الزينة التي أبيحت للمرأة. أما إذا كان تشكيل للشعر فلا حرج فيه. نعم. بلون أزرق أو لون ملون هي من جملة الزينة التي أبيحت للمرأة، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سارة تقول عندي طفلة تريد أن تشترك أو تشركها مع فرقة استعراضية محتشمة. إذا كانت هذه الطفلة ليست بالغ أولا، نعم، فإن لم تكن بالغة ليست فيها علامات أنوثة بحيث تظهر منها وتكون كبيرة، وكانت صغيرة ولم تميز في سن الخامسة والسادسة، فالأمر يعني في هذا واسع. لكن لو تسألني أنا أفعل هذا لابنتي ما فعلت. نعم. خاصة أن فضيلة شيخنا في توسع كبير في، نعم، في هذا، هذا شهدنا صحيح. هذا صحيح. أما الأحكام الشرعية الفقهية الحدية فلا بد أن تظهر للناس الجائز والممنوع، صحيح، لكن هناك رسوم تربوية يسمى رسم تربوي، هناك مبادئ تربوية قد تفعلها أنت لابنتك ولطلابك وتلاميذك وللطالبات والتلميذات أيضا، قد لا تكون باب المحرم. صحيح. أكثر الممنوعات في باب التعليم ليست محرمة تعليما شرعيا، وإنما تربويا، يعني غير وإنما هي تربويا، فهذا بابه واسع وينسهل كثير بالحقيقة. بارك الله فيك. ملحظ في مهم في، نعم، جدا. نعم. في ضبط تصرفات الأطفال لا سيما الإناث منهن، فينبغي أن يعنى بهذا، والتربية على الحشمة وعلى الحياة وعدم مخالطة الرجل، نعم، كل هذه مبادئ يعني غاية في الأهمية أن تربى عليها الأسرة في هذا، والله أعلم. لأنه كثير من الناس حينما تتحدث في مثل هذه الأشياء يقول لك يا أخي هذا كل شيء جعلتمه حرام، هذه طفلة، هذه كذا، نعم، ويسهب في انتقاد مثل هذا الإنكار. هذا صحيح. بارك الله فيك. يعني باب التربية المؤثر على حياة الطفل أو الطفلة إذا كبر باب الحق واسع، وتنسى في هذه المبادئ مع الأسف، ويكون جزء منه في الحقيقة نوع من سد الذرائع الواجبة على الأب. أحسن. قد لا تكون محرمة بنص الشريعة، الذرائع على الصحيح أنها سلطة تقديرية للحاكم أو لولي الأمر كالأب ونحوه. نعم. فأحيانا يجب على الحاكم أن يسد الذرائع، يعني انظر الآن ما يسمى بغسيل الأموال، كل سد ذرائع، كل النظام مبني على قاعدة سد الذرائع، وقد نقول يجب عليك أن تفعل هذا في في في, في مثل هذه الأحوال، وكذلك بقية الأحكام. كذلك الأب نقول يجب عليك أن تفعل هذا أحيانا، لأنه لا سبيل إلى التربية والمحافظة على الحياة إلا بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيكم. وليس بالضرورة أن يكون خروجها محرم وظهورها محرم ودخولها في هذه الأمور محرم، لا، ليس بالضرورة أن يعني هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا الأخ الكريم أبو محمد من العراق يقول بأنه نصلي في المسجد ثم يأتي أناس من المصلين عقبنا ولم يدخلوا الصلاة بعده يسلمون علينا، وأحيانا وهم يقرؤون القرآن يأتي شخص ويسلم، هل يقطع صلاته أو يؤشر أو يقطع القرآن ويرد السلام عليهم؟ إذا كان السلام على مجموعة فيهم مصلون وفيهم غير مصلين فلا أرى له أن يجيب، الأقرب أنه لا يجيب. لكن نعم إذا كانوا كلهم مصلين فأجاب واحد منهم بحركة اليد بالإشارة كما ثبت هذا في السنة، الإشارة هكذا برفع يده ثم إعادتها إلى موضعها، هذا قد ثبت في السنة ولا بأس، ولو ترك الإجابة في هذه الحالة أيضا لا حرج عليه. الحمد لله، بارك الله فيكم. عبد الرحمن من الجزائر كذلك، وهو إذا سلم الإنسان على من يقرأ القرآن هل يقطع القراءة ويرد عليه؟ نعم يقطع. الحقيقة المنتشر عند العامة أنك لابد تكمل الآية، هذا لا أصل له. نعم ليس له أصل، يا أخي عد الآية مرة أخرى، أنت أجرت في نصفها، إذا سلمت على هذا الشخص تعيد الآية من أولها، وهذا خير وبركة وفضل. بارك الله فيكم. عبد الرحمن من الجزائر يسأل أحكام الزواج بامرأة من أهل الكتاب. يجوز الزواج بأهل الكتاب، ولكن ينبغي أن يحذر الإنسان من الآثار، صحيح، لا سيما مع وجود غلبة مع الأسف الشديد الآن للدول غير المسلمة، دول النصرانية وغيرها، وتأثير ثقافي كبير. نعم التأثير الثقافي وحتى المسألة القانونية أيضا. نعم. أحيانا تلزم، والدول الآن غربية الآن نعلم أنها تضغط على دول إسلامية كثيرة فيما يتعلق بالزيجات المختلطة، يضغطون على الدول الإسلامية من أجل وضع خصوصية لبعض الدول الكبرى في قضية الأبناء والأولاد السعوديين من امرأة غير سعودية ومن امرأة أجنبية وغير مسلمة، وهذا في الحقيقة يعني نوع من الهيمنة، وهذا خطر، له خطر، ليس معناه أنه يؤثر في الحكم. نعم. لا هذا يؤثر في قرارك أنت حين تريد أن تتزوج حتى لا تتأثر حياتك، أما الأصل فهو جواز الزواج بغير بالنصرانية أو اليهودية. بارك الله. هذا هو الحكم الشرعي فيه. بارك الله فيك. يسأل عن جواز أن يأتي الإنسان في سفرة في عمرة بأكثر من عمرة. الأقرب أن هذا خلاف السنة. نعم. نعم. وهذه قصة عائشة في حين أعمرها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه من التنعيم ثابتة، نعم، وهي في الصحيح حديث جابر رضي الله عنه، لكن هذه حادثة عين، والدليل أنها حادثة عين معنى يجرى حكمها في نظيرها، وذلك حين وجدت من نفسها قالت رجع الناس بحج وعمره أن أرجع بحج، فأعمرها تطيبا لخاطرها، ليس هذا معناها أنها غير أنها بدعة في أصل الأمر، ولا أنها أيضا مشروعة بإطلاق. الذي يبين هذه المسألة هو هدي السلف. نعم. هل كان السلف يكررون العمرة؟ الجواب لا، لم يرد عن واحد منهم أنه كرر عمرته. الصحابة وجلة وكبار التابعين كانوا يأتون من المدينة 400 كيلو، مو 400 كيلو اليوم، 400 كيلو بالرواحل، كانوا أتى من فرنسا، تعب. نعم. نعم تعب شديد جدا، ومع ذلك يكثرون من الطواف، وهذا قد ثبت عن ابن عباس وحكاه بعضهم إجماعا، وهو أفضلية الإكثار من الطواف على تكرار العمرة. نعم. وهذا بعضهم يقول ومن قال لك أنهم لم يفعلوه؟ لا يمكن أن يفعلوه ويكثر ثم لا تتوفر الهمم والدواعي على نقل من مثل هذا، وهذا مما يقطع الحقيقة أنهم لم يفعلوه، لأنه مما يكثر عادة ومما يوجد له المقتضي وينتفي منه المانع، ومع ذلك ما فعلوه ولا نقل، فدل على أنه غير موجود. نعم. بارك الله. كذلك في سؤال الأخ عادل من فرنسا الثاني يقول تعوذ من الشيطان الرجيم هل هو وارد عند بداية الصلاة؟ نعم. أو عند بداية تلاوة الفاتحة؟ نعم هذا هو ثابت عند بداية القراءة. نعم. وفي كل الركعات؟ في كل ركعة. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يسأل كذلك عن الطواف، وذكر هناك شبهة بأن الطواف ليس من العبادة، ومن طاف حول قبر أو ضريح فليس ذلك بشرك وإنما هو حرام كما ذكر أحد دعاة الصوفية. يعني هذا غير صحيح، ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في السنن الترمذي والنسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. نعم. وهو حديث جيد وإن كان بعضهم قد ضعف، لكن الأقرب أنه صحيح، ولو فرضنا بأن الحديث غير صحيح فإن هذا ثابت عن جمهرة من التابعين ومن الصحابة عفوا ومن التابعين في الإكثار من الطواف المفرد. نعم. فإذا ثبت بمجموع هذه وحتى أيضا بمجرد الآثار الواردة عن الصحابة على أن الطواف بحد ذاته عبادة. نعم. مفردة، لا لا لا لا يشترط أن تكون ملحقة بالحج أو ملحقة بالعمرة. نعم. لذلك يعني كان ما نقله عن الشيخ الجفري صحيح ما نقله عنه، لكن لا أظن أنه يقول بأن الطواف أنه غير مشروع. نعم. لا أظن أنه كذلك. فإذا ثبت مشروعية الطواف كان عبادة، وعبادة لا يعقل لها معنى على التفصيل، هي عبادة لا يعقل لها معنى على التفصيل. فإذا جاء إنسان ونقلها وطاف بها على حي أو طاف بها على ميت فقد تعبد بهذه العبادة لهذا الحي أو الميت، نقل العبادة مثل ما لو صلى له. نعم صحيح. تماما. لو جاء وصلى له الصلاة المشروعة هل يقول الشيخ مثلا هنا أو يقول غيره بأن الصلاة هنا جائز؟ هذه هي حركات لم ينوي بها العبادة، نوى بها تعظيم هذا الشخص، والتعظيم جائز، هل يجوز هذا؟ نعم. الجواب أيضا لا يجوز. فلذلك كل شيء ثبت أنه لا يعقل له معنى على التفصيل فحظه التعبد. نعم. وليس التعقل، فلا يجوز أن يصرف لأحد، فإن صرف كان نوعا من الشرك، نوعا من الشرك الأكبر والكفر بالله عز وجل، لا يجوز. بارك الله في خميس يسأل بأنه حصل خلاف بينه وبين زوجته ثم قال إذا دخلت عليك هذا غرفة فأنا مثل أختك فأنت مثل أختي، ولم يحدد وقتا ولا زمن. الأقرب أن هذا هو من جنس اليمين وليس طلاقا ولا ظهارا. نعم. فيكفر عن يمينه ويدخل هذه الغرفة. الحمد لله. بارك الله فيكم. المتوفى في حادث إذا كان عليه نسبة الخطأ 100% هل مقابله من تسبب في من اشترك معه في الحادث يجب عليه كفارة وصيام؟ طيب 100% عليه على المتوفى. اي نعم على المتوفى. إيه؟ إذن تكون الصيام الوجوب لو كان حيا طبعا الصيام. نعم. وكذلك الدية هي على المتوفى فقط، ليس على البقية شيء حتى الطرف الآخر من الحادث. بارك الله فيكم أحسن. الترتيب بين الصلوات هل هو واجب بين العشاء والمغرب؟ نعم، الأصل وجوب الترتيب بين الصلوات ما لم تكن صلاة العشاء في جماعة والمغرب فائتة، فيصلي معهم العشاء بنية العشاء. نعم. ثم يصلي المغرب، وهذا قول الإمام الشافعي وهي رواية في مذهب أحمد. بارك الله فيكم أحسن إليكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير. حياكم الله بارك. شكرا لكم، شكرا لكم متابعي الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.